أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم مرة ثانية أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله عز وجل. وأسأل الله تعالى كما جمعني بكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، نعود إلى النبي العظيم، إلى هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي نتناول فيها الكلام عن الآخرة، الكلام عن الدار الآخرة، وما يكون قبلها، وما يكون أثناءها، وما يكون بعد هذا اليوم الآخر. وقد أخذت هذا الاسم النبأ العظيم لأجيب على تساؤل المسلمين والمشركين. فلأذكركم بهذا الاسم، أخذت هذا الاسم النبأ العظيم في هذه السلسلة التي بدأت معنا منذ قرابة سنة تقريبا، هذا لقاؤها تقريبا 35 أو 36. وقد اخترت هذا الاسم النبأ العظيم من سؤال المسلمين استفسارا من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عما سيحدث في يوم القيامة، أو ردا على سؤال المشركين والمجرمين إنكارا لهذا اليوم، كما قال تعالى في هذين المعنيين تأويلا لقول الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه المختلفون. فتساءل المسلمون وتساءل المشركون، واختلف سؤال هؤلاء وسؤال هؤلاء. فسأل المسلمون سؤال الاستفسار للاعتبار والإعداد، وسأل المشركون سؤال الإنكار والاستكبار. فكانت الإجابة من ربنا جل وعلا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما سمعتم في تلك اللقاءات ليعرفنا ربنا جل وعلا من خلال الآيات التي ملئ بها القرآن ومن خلال الأحاديث التي ملئت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتأتينا الإجابة على هذا السؤال: ماذا سيحدث في هذا اليوم؟ وما هي أشراطه؟ وما هي علاماته؟ لنستعد لهذا اليوم. فإن خفنا من هذا اليوم بتخويف ربنا جل وعلا لنا فإن ذلك توطئة إلى أن يؤمننا الله جل وعلا يوم القيامة. مع هذه الآية التي أكبرها على مسامعكم كثيرا، قول ربنا جل وعلا في سورة الطور: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب الثمود. وقول الله جل وعلا الذي أكبره أيضا على مسامعكم كثيرا في سورة الإنسان، قول الله جل وعلا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فكان الجزاء، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربنا جل وعلا كما ثبت في عند أبي نعيم بن حلية، وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. اللهم أمننا من الفزع الأكبر يوم القيامة، اللهم هون علينا شدائد القيامة وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. طال بنا الكلام أيها الكرام عن هذه السلسلة النبأ العظيم، والليلة هو اللقاء الأخير قبل الجنة والنار. الليلة هو اللقاء الأخير قبل الجنة والنار في الكلام عن حوض المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحوض وهو أمر يقيني الحق تواترت الأحاديث به عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لازال فاكرين اللقاء الماضي كان عن إيه؟ عن الشفاعة. فأقول في مقدمة لهذا اللقاء: لازال حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا كما كان حريصا علينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فربما لا ينام على الفراش شفقة علينا، وربما يتعب ويصبر حتى يلومه الله جل وعلا حرصا علينا، كما ذكاه الله جل وعلا في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو آخذ بحجزنا عن الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حرص النبي علينا في الدنيا استمر حرصه كذلك في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة، لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم من شدائد القيامة شيئا. في الوقت الذي يتضرع الناس إلى الله جل وعلا ويستغيث الناس بعد الله جل وعلا بالأنبياء والمرسلين ليطلبون الشفاعة لنزول الله جل وعلا لفصل القضاء، والكل الأنبياء الكل أهل الأنبياء فضلا عن غيرهم ممن هو في دون منزلتهم، الأنبياء يقولون كفي نفسي، والكل يذكر ذنبه، لكن الوحيد الذي يقوم مستبشرا موقنا ليكون للجميع أنا لها هو النبي عليه الصلاة والسلام. يسمع أول كلمة يقولها النبي حين يرفع رأسه يدل على حرصه علينا. أول ما النبي يرفع رأسه من السجود بعد الحمد الطويل يقول: يا رب أمتي أمتي. شفت النبي عليه الصلاة والسلام حريص عليك، لا زال حرص النبي صلى الله عليه وسلم يستمر عليك أو حرصه لأجلك يوم القيامة. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن أول ما يقوم هو أول من يقوم بين يدي الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، النبي عليه الصلاة والسلام أول من يبعث وأول من يدخل الجنة. كان ممكن يبعث يروح جري على الجنة يقعد يستقر ويستمك هناك، لا لا لا لا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع مع المؤمنين في الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد مع المؤمنين في الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع المؤمنين في الدنيا، هو كذلك في أرض القيامة لا يسبقك إلى الجنة بل ينتظرك استناك. انت بتعدى على الصراط وهو واقف على الصراط في الجهة الثانية يدعيه يقول اللهم سلم سلم، خلاص الجنة قدام النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصراط على قول القرطبي وغيره، خلاص بعد ما عدنا من الصراط النبي خلاص هيخش الجنة. لا يستناك لما يسقيك بيده الشريفة من حوضه الكريم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. شفت حرص النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فكما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وهو حبيب الله وهو خليل الله، يكرمه الله جل وعلا بعد الشفاعة بحوض كريم عظيم لا يكاد العقل أن يصدق جماله لولا أنه حقيقة. حوض في أرض المحشر إذ الشمس فوق الرؤوس قد رمي، وأنتم تعلمون أن الظلام والعرق والزحام كاف أن يخنق الأنفاس وأن يغرق الناس، والشمس فوق الرؤوس والكل يستغيث أو لا يغدر له بالكلام فيتكلم. وإذا بربك جل وعلا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وسط هذه الشدائد بحوض عظيم كريم مربع ماؤه، لو يعني ذكرت لك وصفه لسال لعابك، لو ذكرت لك وصفه لسال لعابك. ويقف عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، انا عاوزك ايه تتخيل انت لو شفت النبي عصر في المنام بيقدم لك كوباية مية وبتشرب، ده انت متنساش طول عمرك، ده انت تقوم عاوز تقول الناس كلها فرحتك وسعادتك، ده انت تحس كأنك في جنة. فما ظنك لو رأيته وصف الشدائد يوم القيامة كما هو صلى الله عليه وسلم ينادي عليك باسمه، تعالى يا غريب، تعالى يا محمود، تعالى يا رجل، تعالى يا سعيد، باسمك وربما باسم أبيك ويعرفه صلى الله عليه وسلم وينادي عليك، وقد جهز إناء وصفه يطير الألباب والعقول، ويمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بنفسه ليسقيك هو بنفسه صلى الله عليه وسلم لتشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا. المية نازلة من الجنة، قبل ما تخش الجنة هيجيلك حتة من الجنة. انت عارف اللي بيكون واحد أب يحب ابنه يقول يا ابني ده أنا نفسي أجيب لك حتة من الجنة، أهو النبي عصام أفضل لنا من الوالد كما قال هو عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم كالوالد، يعني حريص علينا أكثر من حرص أبوك عليك، عاوز يجيب لك حتة من الجنة، هيجيب لك حتة من الجنة. تعرف يجيب لك منين؟ من مكان خاص به صلى الله عليه وسلم، مش أي مية. طب ما عندنا في الجنة كما سأذكر في الكلام عن الجنة، وعندنا نهر النيل ونهر الفرات ونهر الطيحان ونهر الجيحان، وعندنا نهر اللبن ونهر العسل ونهر الخمر ونهر الماء الذي لا يأسن ولا يتغير، وعندنا نهر على باب الجنة، وعندنا عيون عين السلسبيل وعين الكافور وعين التسليم، عندنا كثير. لكن في حاجة بقى في الجنة لا تجد حلاوتها إلا في مكان النبي، في قصور النبي، في مكانة النبي، في نهر ربنا ادى للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه نهر ايه؟ الكوثر. ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ده بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ممتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، بنون العظمة لتستدل على عظمة العطاء، إنا نون العظمة أعطيناك نون العظمة يعني العظيم، أعطى الحبيب صلى الله عليه وسلم خلاص خلاص. لا تسأل عن جماله ولا تسأل عن حسنه، أهو النبي عليه الصلاة والسلام مع إن النهر ده بتاعه بس بيحبك لازم يشتكي منه. ولما يجي الكلام عن الجنة إن شاء الله ونروح نزور النبي عليه الصلاة والسلام، نروح نزور النبي، النبي لا يستقبلك، انت ضيف النبي او النبي يجي يزورك، يبقى احنا زرنا النبي. بس بجد زي ما بيقولوا يبقى احنا جرب النبي. هتشوف النبي هتبقى هو جاي جايب لك ايه هديه ايه؟ النبي كريم عليه الصلاه والسلام، وانت راح تزور النبي، النبي قدم لك ايه عليه الصلاه او يامر الولدان المقربين يقدموا لك ايه؟ شوف كرم النبي عليه الصلاه والسلام، مش ملائكه اللي شرفوك، لا ده هو بنفسه، وده كرم المصطفى عليه الصلاه والسلام. في قصه نبي الله ابراهيم في سوره الذاريات لما جاءه الاضياف الثلاثه عمل ايه؟ جاب ايه؟ جاء بعجل حنيف فقربه إيه؟ فجاء ابن القيم يقول كل كلمة وكل حرف يدل على كرم نبي الله ابراهيم. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ اليس مين الان المكرمين؟ ربنا. يبقى هم مكرمه، يبقى سيدنا ابراهيم كريم. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. هم قالوا سلاما جملة فعلية للتشدد والاستمرار، هو قال سلاما جملة اسمية للثبات والاستقرار، يبقى سلام احسن من سلام الملائكة واكرم من سلام الملائكة. اذا كان سلام الملائكة ممكن يخفض فيتجدد، سلام سيدنا ابراهيم ثابت لا يتغير. شوف ايه؟ هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. شوف فراغ الى اهله، فجاء من اللي جاء؟ سيدنا اسماعيل. الختام بتاعه اجي هاد هاد عارف البخله اللي من دول، لو واحد جاله ضيف هتضرب الجيب، اجري يد هات كوبايه عصير يلا ولا حاجه ساعه جري الشاب يطلع من جيبه اجري يد. لا لا الكريم مش كده، الكريم الضيافه جاهزه في بيته. بيقول فجاء بعجل يعني العجل جاهز، ويروح لمين؟ يروح لاهله، يعني اهله الكرماء تعلموا الكرم من سيدنا ابراهيم. فمن الكرم من كرم الضيافه انك انت بنفسك اللي تكرم اضيافك، اللي انت بنفسك تخيل لما تروح تزور الشيخ من الكبار المشايخ تقول عنده بيت هو بنفسه يجيب لك العصير لك تفضل، وبعد ما تخلص تاخده من ايدك ويحطه ويروح بنفسه. ده كرم مش ابنه ولا الخدام بتاعه، ده شيخ الله كلمه ما تحرجناش يا شيخ حضرتك بنفسك اللي دي. الله لو النبي نفسه اللي بيعملها كده يوم القيامه، هو بنفسه النبي عليه الصلاه والسلام اللي يجيب من قصوره اللي في الجنه، انا قلت اتخيل من قصوره اللي في الجنه الماء الخاص بيه عليه الصلاه والسلام، ويجي لك انت بنفسك ويقول لك اتفضل يا حبيبي اشرب، ده هو شايفك من بعيد تعبان وحران ينادي عليك حتى تشرب. هل رايتم اكرم في الارض من البشر من رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ انا عاوزك تحبه لله وتصلي عليه لله عشان يشبع فيك عليه الصلاه والسلام، وعشان تشرب من حوضه عليه الصلاه والسلام. فيكرم الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بحوض عظيم يصب من نذابان، نذاب نذاب من الذهب ونذاب الفضة، يعني المذاب اللي هو ايه؟ زي المذاب، عارفين المذاب؟ انت بتقول مزار، يعني هو المذاب يعني عبارة عن حتة حديدة كده، لا مش حتة ذهب وحتة فضة بيعدي عليها مية سلمة جاية من الجنة تصب في أرض المحشر في حوض مربع يقف عليه أطهر مخلوق عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، وتأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحوض لتشرب. خلي بالك لن يشرب من هذا الحوض إلا أمة النبي عارف بلد. مفيش حد من أمة السابقة حتى لو كان ساقي يشرب منه. ليه؟ انت سمعت ان لكل نبي حوض؟ في لكل نبي حوض، بس طبعا انت ما سمعتش ليه؟ لان الحوض الاعظم الذي يقف عليه النبي الاطهر صلى الله عليه وسلم هو الحوض الاظهر بين هؤلاء جميعا، واكثرهم واردا وشاربا هي امة النبي صلى الله عليه واله وسلم، كما ثبت عند الترمذي ورواه الطبراني من حديث سمرة بن جندب، وصح الحديث للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته. كل واحد من الأنبياء يوم القيامة مشباهة. عشان كده يعني حث النبي عليه السلام على اكثار امتي تناجعوا تناسلوا فاني مكاثر بكم. كل ما كل نبي بيفتخر بالعدد وثبت كذلك في الصحيحين. يعني رجع الى هذا الحديث لكن وقف كده مع هذا الحديث الاول حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرجل ورايت النبي ومعه الرجلان ورايت النبي ومعه الرهيط ورايت النبي وليس معه احد فعرض لي ثواب عظيم فقلت تاني امتي. يعني النبي لقى عدد كبير قدامه فالنبي مبسوط دول بتوعي ما امتي تاني امتي قالوا لا هذا موسى وقومه ولكن انظر الى الافق بص كده هنا فاذا سواد عظيم على امتداد مد بصر المصطفى عشان قيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم قال هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. في غير روايه الصحيحين في مسلم باسناد صحيح صححه الشيخ الالباني ومن قبل ابن القيم قال النبي عليه الصلاه والسلام فاستزدت ربي كمان يا رب استزدته في عدد الامه واستزدته في هؤلاء الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فاستزدت ربي. قال النبي عليه الصلاه والسلام فزادني ربي مع كل 70,000 في روايه صحيحه كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام فزادني ربي مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كفاية؟ لا لا مش كفاية لسه كرم ربنا بقى. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يحثي ربنا جل وعلا 3 حثيات إلى الجنة فوق الأمة مش فوق البيعة فوق الأمة كده الله جل وعلا بيديه الكريمتين وكلتا يديه يمين يحثي بكرمه 3 حثيات إلى الجنة لا يعلم عددهم إلا الله يا رب ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. حوض النبي عليه السلام انا اخرته في الكلام بعد الصراط بعد الصراط لان الامام القرطبي والغزالي وغيرهم من ائمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى وغفر لهم قال كثير منهم بان الحوض بعد الصراط بعد الصراط وان كان البخاري ومن شرحه ابن حجر استظهروا انه بعد الصراط انه بعد الصراط لانك لو اعملت الاحاديث لشعرت انه بعد الصراط كما تسمع انت الان. وهذا الحوض احاديثه متواتره رواها اكثر من 50 صحابيا. اما صفه الحوض شكل الحوض ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر. يعني ايه الطول بتاعه شهر لو انه مربع كما استسمع الآن طوله انك تمشي لكن الجبل شهر حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء يعني الطول زي العرض يبقى ايه مربع وزواياه سواء اسمع بقى ماؤه أبيض من اللبن يا رب اسقنا بيد النبي شربة هنيئة لا نغمع بعدها أبدا ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من زي اللبن لا ده أبيض أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك من زي المسك أطيب من المسك. خلي بالك لو في حاجة النبي يقدر يوصفها أعظم من كده كان وصف ده النبي بيقرب لدينا بس ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. أنا كنت من كم يوم كده في صلة رحم في الإسكندرية وبشتري لبن من محل وأخبرنا أنا وهو فضلت واقف أبص إناء كبير مثلا فيه حوالي 300 كيلو لبن وهو بيصب منه والله المنظر نفسه يجلي الرئة 300 كيلو لبن في إناء ومكشوف إيه الجمال ده منظر تخيل لما يكون لك في الجنة نهر متلاطم او بحر او محيط متلاطم الامواج من اللبن وكم موجة كده بتصب من إناء، بتصب من ميزاب ذهب وميزاب فضة، وريح طيبة يعني تعم هؤلاء الشاربين لتصب في هذا الحوض الذي عليه المصطفى. بياض النبي مع طيب ريح النبي مع بياض اللبن مع طيب ريح الماء اللي بادل مع يعني الميزاب الذهب والميزاب الفضة مع الزوايا اللي معمولة من بخلق منظر يجري ريقك يا رب. شكلها لسه جاية الكوبايات شكلها ايه؟ ماءه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. عدد الكوبايات بعدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء. فاكرين محاضرة هو الله ذكرت فيها ان جيمس جينز عالم الفلك الانجليزي وبيذكر الناس في علماء الفلك بعدد النجوم، بيقول ان الشمس نجم حوالي كواكب، فبيقول الشمس دي جزء من حاجة اسمها المجرة، مجرة تجمع هائل من النجوم. المجرة بتاعتنا اللي اسمها درب التبانة فيها 100 مليار نجم، 100,000 مليون نجم. طيب في كم مجرة؟ بيقول ان الكون المنظور حسبنا ان ممكن يبقى فيه حوالي 800 مليون مليون مجرة، 800 مليون مليون مجرة في 100,000 مليون نجم. ده اللي قدروا يحسبوه. وان كان ربنا قال والسماء بنيناها بأيد وإن، حتى لو كل يوم كل ثانية يخلق الله نجوما وكواكب ومجرات جديدة نصداقا لهذه الآية وإنا لمسعون، فعدد النجوم اللي انت تسمع عنها او ما تسمعش عنها هي عدد الكوبايات. يعني ما تقلقش، مش ما فيش واحد يشد منك كوباية ولا واحد تقف وراه استنى في صف زي صف الجماعية لما تشرب. لا، اللي عاوز يشرب وقدر الله لا يشرب هيشرب هيشرب. انا عارف ان في ناس هتسبق، في ناس هتسبق على قدر قربك من النبي عليه الصلاه والسلام في الدنيا، قربك من سنته، قربك من هديه، قربك من سمته ودل على قدر قربك من النبي يوم القيامه عليه الصلاه والسلام. قال اسمع ثاني بقى، حوضي مسيح الشهر زواياه سواء، ماءه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ ابدا. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وحديث له عده روايات ساجمعها لك في سياق واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حوضي ابعد ما بين ايله من عدن. ايله مدينه في الاردن قيل انها مدينه العقبه، يعني حوض النبي عليه الصلاه والسلام القائم بتاعه الطول او العرض طوله ما بين العقبة إلى عدن، عدن بين في اليمن يعني مسيرة شهر. وفي رواية حوضي أبعد ما بين عمان إلى صنعاء من اليمن، من عمان لصنعاء في اليمن. وفي رواية ثالثة حوضي أبعد ما بين الكعبة وبيت المقدس. أبعد مش كده، لا أبعد ما بين الكعبة وبيت المقدس. قال النبي عليه السلام ولا هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل ولا آليته أكثر من عدد نجوم السماء. مش عدد نجوم السماء ده أكثر، أكثر من عدد نجوم السماء. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. نقول كل نبي له إيه؟ لحوض. الحديث السابق حديث سمرة، إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته، فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم أكثرهم كلهم واردة، وإن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة فيما يعرف أو يعرفهم بها نبيهم. يعني كل نبي قدامه حوض ومعه عصاية، بقولوا فلان تعالى من أمتي وانت تعالى من أمتي وانت من أمتي. النبي أصبع على الحوض الأعظم بهذا الوجه الأنور صلى الله عليه وسلم مع هذه الكيزان التي أكثر من عدد نجوم السماء، تلألؤ الماء الذي كالثلج أو كاللبن مع الريح التي أطيب من المسك، مع تلألؤ الذهب والفضة، مع تلألؤ وجه نور وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالنور أو كالشمس والقمر، وانت واقف شايف المنظر ده والنبي يقول عليك تعالى تعالى ماسك عصا وشاور عليك تعالى أنا أنا. لو قلت تعالى مين في واحد يقول هذا 14-20 واحد على نفس الخط حسوا ان انا بقيت عليهم انا يا رسول الله انت انا لا انا مش انت انت مش انا امتي تعالى تاني وانت لابس امتي انت الورد لابس لابس جلابية بيضة زيي تعالى يا رب تعالى اشرب. فالنبي يشاور يعرف يعرف امتي. طب النبي عرفك ازاي وسط الزحام ده وفي الظلمة دي يعرفك ازاي؟ لا كل أمة لها علامة، احنا علامة ايه؟ الوضوء. قالوا في حديث أبي هريرة صحيح مسلم قال قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ تعرفنا؟ زعمة. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في حديث أبي سعيد المعروف هو حديث قدسي وختامه نبوي في الصحيحين في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنتم في الأمم قبلكم، لأن عددنا بالنسبة للأمم إيه؟ إنما أنتم في الأمم قبلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. يعني عددنا إيه؟ وهي جدا بالنسبة للأمم، ومع ذلك النبي عرفنا عليه الصلاة والسلام نور طالع منور من آثار الوضوء. قالوا أتعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكم فيما ليست لأحد من الأمم. فيكم علامة ما هيش عند حد، ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. الوضوء نور تفضل. والمؤمن اللي حافظ على الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حاول تجدد وضوءك على طول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان متوضأ. الوضوء نور، وضوء ثاني نور على الروح، نور الرياض. النبي عرفه أول نور ظاهر يبان عليك النبي عليه الصلاة والسلام. فحافظ على وضوءك قبل ما تنام تتوضأ، اجتهد تفضل كل صلاة. لو دخلت الخلاء توضأ، وكان هذا ليس بواجب لكن عشان النبي عرفك عليه الصلاة والسلام. في رواية المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحوض ما تفضل عليه ثم أصرين النهاردة في الصلاة النبي ليه. قال النبي عليه الصلاة في رواية المسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء يغط فيه ميزابات. يغط يعني ايه؟ يصب يسيل. يعني انا تخيل كده صوت الشلال على صوت الشلال شكله حلو، المية اللي هي نازلة كده شلال لونها ابيض ونازلة. تخيل كده لو خلفية المية بتلمع. انا شفت يعني شلالات في السعودية عاملينها منظر حلو، دهنين الجبل لون لميع والميه نازله. سبحان الله، تقف فعلا تقول سبحان الله. لا تخيل بقى ان الميه اللي نازله من الجنه وراها الذهب والفضه نازله الذهب نازله من الجنه يخط فيه نزابان يمدانه من الجنه احدهما من ذهب والاخر من ورق. ورق يعني فضه. وهذا هو الكوثر الذي أعطاه الله. فبعض العلماء قالوا إن الكوثر هو الحوض، وقال بعضهم إنه هو النهر. وجمع بعضهم هذا رأي الصواب أن الكوثر والنهر الذي أعطاه الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأمده الله جل وعلا بشيء منه في أرض المحشر ليصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم حديث أنس لما نزلت سورة الكوثر قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من الكوثر؟ قالوا ما الكوثر يا رسول الله؟ قال فإنه نهر وعدنيه ربي، فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوضي ترد عليه أمتي، هو حوضي ترد عليه أمتي. ولكن تخيل بأن مشهد وعيش هذه اللذة وأنت في شدة العطش مشتاق لشربة ماء وترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد وهو ينادي عليك خلاص، وقارب العطش أن يذهب عنك نهائيا بشربة واحدة من فم من يد النبي عليه السلام، ورأيت من سبق فشرب فسعد وقال خلاص ما عادش عطش، وأنت قد اقتربت فتفاجأ أو فيفاجأ بعض الناس من أمة النبي، بل بعض الناس ممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا يعني منضبط في اللفظة، أناس ممن هم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بل ممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يريدون الذهاب للشرب فتمنعهم الملائكة، فتقول فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للملائكة سيبوه ونعرفه، ده أثر وضوء بين ايه، ده وش منور وايده منوره ورجله منوره شعره منور، ده من امي تسيبوه عشان تسيبوا ده، انك لا تدري ما احدثوا بعدك، ده ابتدعوا بعدك، ده غيروا بعدك. هو النبي عليه الصلاة والسلام لو طلع علينا الان ومشي في شوارع المسلمين يقول دول امتي، ايه انا بمشي في شوارع المسلمين مش عارف افرق ما بين المسلم وغير المسلم، الثياب هي الثياب، ده مسقط البنطلون ده مسقط البنطلون، ده لابس تيشيرت عليه ترتر وده لابس تسع ترتر يهودي ولا نصراني ولا غيره، ده لابس انسيان ولا حظاظه ولا غصاظه وده برضه لابس زيه، ده عامل نفس التسريحه وقف شعره شوك وده وقف شعره شوك، ده حالي حيته ولا حالي ايه الفرق؟ الفرق مفيش مزيه خلاص، ما عادش لو الناس مش في شوارع المسلمين الان يقدر يميز يعرف عليه الصلاه والسلام يفرح النبي عليه الصلاه والسلام لو مش النبي عليه الصلاه والسلام لو داخل من بيتك، بلاش مش في شوارع المسلمين ولا داخل الجامعات داخل الحرم الجامع، لا بلاش لا الجامعه ولا الكورنيش ولا الشوارع، لو داخل النبي بيتك ده بيت فعلا مسلم ايه ده النبي جاي يخش لك يلاقي الباب اتفتح واحده خرجت لابسه جيبه ولا لابسه ستريتش وانت عارف النبي ايه ده، طب انا اقول له ايه مين دي ما اعرفهاش، ده اختك دي هتقول النبي ايه، ده زوجتك دي ده قريبتك دي هتقول النبي ايه، معلش فاهم انا اذكر والله يا اخوانا كنت غايب لزياره بعض اخواننا الطيبين من المنصوره هنا والله لا انسى هذا المنظر، كنت انا وكم اخ ومعانا صاحب البيت رايحين نزور البيت، انا واخدنا رايحين نزور البيت، واحنا داخلين الشارع لقينا واحده خارجه متبرجه، فاحنا ماشيين قلنا اعوذ بالله واعمل ايه انا اللهم العن المتبرجات، راح الاخ سبقنا وقعد عليك اي والله مالك ايه؟ قال لهم تعرفين انتوا شفتوها دي؟ دي اختي. معقول اللي ماشيين في الشوارع دول خرجوا من بيت مسلم؟ خرجوا من بيت رجل والله العظيم كفار المشركين كان الواحد منهم لا يطيق ان تتبرج امرأته. مأساة يا اخوانا عن طرف بن شداد اللي كان كافر. كان بيقول واغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. تخيل لو النبي دخل بيتنا يعرف لو النبي عصر بص على الكمبيوتر بتاعك ولا شاف التلفزيون ولا ده ايه؟ لو النبي عصر هو داخل سمع صوت الكليبات والاجانب والموسيقى تقول له ايه؟ لو انت جاي تسلم على النبي عصر لا علبة السجاير في جيبك، ولا انت وانت بتوطي وقعت علبة السجاير، ولا انت بتخبي علبة السجاير وقعت صوت البنت من جيبك، ولا المحمول رزم بالاغاني والموسيقى تقول له ايه النبي؟ شكلك كده يرضي النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت فعلا ممكن تشرب بقى من ايد النبي عشان بالصوره دي؟ انا عارف انكم اطهار وانكم ابرار، انا اكلم ما وراءكم، فنسال الله تعالى ان يسقينا معكم من يد النبي شربه هنيئه لا نرضاه بعد ابدا. لكن هذا واقع الامه، فهناك اناس يريدون على النبي الحق، وهناك اناس يطردون يبعدون، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وحديث انس بن مالك وحديث ابي هريره وحديث سهل بن ساعد الساعدي وغيرهم، والحديث في اعلى درجات الصحه، احاديث متواتره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض، يعني نبقى جري يشبعك على الحوض عشان يستناك يشربك. شفت النبي عليه الصلاه والسلام أنا فرطكم على الحوض، قال ومن ورد شرب، اللي يجي قدام الحوض لازم يشرب، ومن ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليرفعن إلي رجال منكم وليرفعن إلي رجال منكم، في رواية ممن صاحبني، وهي ثابتة في الصحيح، وليرفعن إلي رجال ممن صاحبني، وفي رواية أخرى وليرفعن إلي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفونني، أعرفهم ويعرفونني، حتى إذا أهويت إليهم لأناومهم اختلجوا دوني أو اختلجوا دوني، يعني تشدوا من قدامه بسرعة، خلاص تقربهم، والنبي خلاص جاله الكوباية قل له اتفضل اشرب قبل ما توصل له الكوباية يتشد، أبدا ده مش هيشرب، ليه؟ هموت من العطش برضه مش هتشرب، ده النبي أنت مش عارفني أصح، عارفه سيبوه لا مش هيشرب. قال في رواية أخرى ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليه، كلمة أنازعن يعني إيه؟ يعني الملكة تشد والنبي يشد، شوف النبي حريص عليك إزاي؟ سيبه ده من أمتي ده متواجد هو من عليه، ده عايز تتصرف وش تسيبه، والملكة تقول لا مش هسيبه، يا ملائكة اسبوع أنا عاوز أشربها كوباية في إيدي مش هيشرب، خلاص الكوباية دي هيشربها قدام بوعه خلاص هيشرب، لا مش هيشرب ممنوع. ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول أي ربي، خلاص الملائكة خدتهم يعني خلاص راحوا منهم، فالنبي يكلم ربنا مش ملائكة، كان بينازع الملائكة بيكلم ربنا، فيقول أي ربي أي ربي أصحابي أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، في زيادة رواية إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، رجعوا تاني رجعوا تاني. قال في رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنا حاول جمعنا كل الروايات، قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم قال هلما، يعني خلاص انا عرفتهم وقربوا مني واشربهم، يخرج خارج بيني وبينهم يقول تعالوا امشوا هلموا، فاقول النبي عشان يقول الى اين فهم، فيقال الى النار، اللهم اجلنا من النار، فيقال الى النار، فاقول والله ما شأنهم، فيقال انهم ارتدوا إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. أقول أي رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي، اللي بدل، إنهم ابتدعوا بعدك يا رسول الله، ظنوا أنك فعلت أشياء وأنهم سيسبقونك في أشياء أخرى، ابتدعوا بعدك، ابتدعوا بعدك يا رسول الله، إنهم خرجوا عليك فلم يتبعوك، ورفضوا دينك واعتزلوا أولياءك، إنهم ظلموا وطغوا وتعدوا، إنهم فسقوا وفعلوا الكبائر وساروا مع أهل الهوى وفعلوا الذنوب واستخفوا بها، إنهم استهزأوا بسنتك يا رسول الله، استهزأوا بسنتك. كنا نقول اللحية تعم الدين في القلب مش في الشعر ده، تفاجئ ان الدين طول قصير وشعر طويل، استهزأوا بسنتك يا رسول الله، استهزأوا بأتباعك يا رسول الله، ده متوضئين. والنبي عرفوا، عرفوا ازاي؟ يعني كانوا بيتوضوا ويصلوا، كانوا بيتوضوا كانوا بيصلوا، النبي عرفوا انهم متوضئون مصلون، لكنهم كانوا منافقين، فيزاد عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، في حين ان في ناس النبي شافها في حياته هيزاد، وفي ناس النبي ما شافهاش والنبي هيعرفهم ويأخذهم الجنة ويشربهم، يا رب اجعلنا منهم. فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال عند ابي هريره اتى المقبره زار المقابر ثم قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وددنا لو انا راينا اخواننا، النبي ما شافكش بس انت اخو النبي، لما صاحبتوش مسكتش معاه بس انت اخوه، قال وجدنا لو ان راينا اخوانك، قال صحابه يا رسول الله اولست اخوانك؟ اما احنا بين احنا اخوانك احنا حبايبك، اولست اخوانك يا رسول الله قوه الاسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم اصحابي واخواني ياتون بعدي امنوا بي ولم يروني. قالوا كيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غر محجلون من آثار الوضوء، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تريد أن تشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام فعلى قدر استطاعتك كن كالنبي عليه الصلاة والسلام. فهناك أناس أيها الكرام يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه فيشربون ويهنؤون، هناك منهم من يسبق وهناك منهم من يتأخر، فعلى قدر سبقك للخيرات، على قدر طاعتك لله جل وعلا واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام يكون سبقك كذلك للحوض، وعلى قدر تأخر هذا المجرم أو العاصي على قدر معصيته يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هؤلاء الذين أحدثوا بعد النبي المتبرجين، تبرجنا ما كانش ده أيام النبي على الصلاة، أكلوا الحرام، أكلوا الربا، قعدوا سهرين قدام التلفزيون، ده ما كانش قدام النبي، ما كانش أيام النبي، أحدثوا بعده، سهرين على الحرام، ماشيين مع البنات، إلى آخر المعاصي. هؤلاء يزادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أول من يزاد من يبعد عن حوض النبي عليه السلام ما قاله النبي عليه السلام لكعب بن عجرة كما ثبت في مسند الإمام أحمد وراه البزار في مسنده وابن حبان في صحيح من حديث جابر بن عبد الله وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي، هو أحدثوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، اسمع، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. الظلمة مش هيسرد به النبي وأتبعهم المداهن الظالم سواء كان من إن كان رئيس دولة أو كان رئيسنا كالنسيب خلاص أي أمير يوليه الله جل وعلا فيعان على الظلم هو ومن أعانه سويا لا يشربون من يد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مديرك في الشغل اللي سألك عن فلان ضربت في زنبة انت ورئيسك لن تشربوا من يد النبي عليه الصلاة والسلام او هذا ورئيسه لن يشرب من النبي عليه الصلاة والسلام. استشهد فلم تشهد وأعنت الظالم هؤلاء الذين أعانوا الظالمين وأكلهم إلى بلادنا إلا أعان الظالم ودخل اللحم الحرام أو دخل اللحم الفسد أو دخل الأكل الحرام وأعان على هذا الظلم اللي قدم تنازلات للظالمين وقدم أسماء للظالمين هذا مع الظالمين لن يرجع على النبي عصام الحوض. فكل ظالم ومن أعانه على ظلمه ما فيش يقول لي أنا ماليش دعوة ده أنا عبد المأمور لا لا أنت عبد من الله. هؤلاء جميعا لم يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. ومن أشر من يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض ثم يزاد ويطرد ولا يشرب ما ثبت في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا يريدون علي الحوض القدرية والمرجئة صنفان من أمتي لا يريدون علي الحوض القدرية والمرجئة. فبينهم ليه اللي هم بيقولوا لا يعلم الله جل وعلا الأشياء إلا بعد حدوثها والمرجئة اللي مليئين من دول بتوعه سنها لله يا عمي رب غفور رحيم قل يا باسط وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي الله غفور رحيم نعم لكن سرير العقاب الله جل وعلا ستير الله جل وعلا عفو لكنه منتقم ممن عصاه لكنه جبار متكبر إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فتارة يقدم الله جل وعلا الخوف على الرجاء أو الترهيب على الترغيب وتارة يقدم الترغيب على الترهيب أو الرجاء على الخوف. إنما اللي عايش بس كده أنا بالجنة ده إحنا نستاهل الجنة ده إحنا كفاية إحنا كفاية إحنا صابرين فيه ده إحنا يعني إحنا رضي الله عنا. هؤلاء الذين فعلوا المعاصي ورجوا رحمة الله جل وعلا دول مرجئة دول مرجئة لا إنما أهل الإيمان يعملون الطاعات ويخافون كما قال الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثبت في مستدرك الحاكم وغيره بإسناد صحيح أن عائشة قالت يا رسول الله ظلمي قالت يا رسول الله هم الذين يقتلون ويسرقون ويزنون وقلوبهم وجلة أن الله لا الوطن عذبهم قال لا يا ابنة الصديق بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة أن الله لا يقبل منهم أعمالهم. وكلمات السلف كثيرة من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة وعن غيره من السلف لو أعلم أن الله تقبل مني حسنة ما أردت البقاء في الدنيا حسنة واحدة. لأن ربنا يقول إنما يتقبل الله منا إذا كنت منتقين خلاص من الجنة. تلك السنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فهؤلاء لا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض أبدا. وكذلك ممن لا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض الذين تعلقوا بالدنيا وتنافسوا عليها. اللي ليل نهار في الدنيا، اللي حمار بالنهار وجيفة بالليل، او بتجميل العبارة التي يجملها بعض الناس يقول لك انا طول النهار زي اللي شغال في ساقية برجع انام في سيكة، او ده حمار بالنهار جيفة بالليل، يكرهه الله جل وعلا يتنافس على الدنيا لا يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث ان الذي يتنافس على الدنيا لا يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني بين ايديكم فرط، يعني ثبتكم للحوض، اني بين ايديكم فرط لكم وانا شهيد عليكم وان موعدكم الحوض، يعني تقابل النبي عند الحوض، وان موعدكم الحوض، اسمع، واني لانظر الى حوضي الان. النبي عليه الصلاه والسلام كشف الله عن الحجب، شاف الحوض يوم القيامه، اسقط الله عنه حجاب الزمن واظهر الله له حوضه، واني لارى حوضي الان واني قد اعطيت مفاتيح، شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض، يعني كل ملك الارض ومال الارض معايا ومع امتي، واني قد اعطيت خزائن الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي، ولكني اخاف عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها. قال اهل العلم: فالتنافس على الدنيا لا يستطيع الواحد ممن تنافس على الدنيا ان يلتقي النبي عند الموعد عند الحوض، وهناك أناس يردون على الحوض مسرعين ويشربون هانئين بيد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأول هؤلاء الذين تركوا التنافس على الدنيا، اللي يجي خلاص أخذ من الدنيا ما تيسر، لبث ما تيسر، ونام على ما تيسر، وأكل ما تيسر، ودوس، كان كالنبي، جاع زي النبي، تعب زي النبي، برد زي النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في مسند الإمام أحمد وروى الترمذي وابن ماجه، هو عند الحاكم في المستدرك من حديث ثوبان، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أول الناس ورودا عليه، يعني الحوض، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس او الدنس ثيابا، يعني ايه اللي يعني فقير وعلى قد خاص، اشعث الراس، مغبر الثياب، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا يتكلمون، او الذين لا يتكلمون المنعمات ولا تفتح لهم السدد، يعني مش ايده تحط ايدك عليها، لا نعمه، لا ده شقيان، ده وراح يسبح، ولا تفتح لهم السدد، واحد معروف مش معروف خالص، يعني لو حري ان خطب الا يخطب، وان نكح الا ينكح، وان تكلم الا يسكت له، بل يضرب بالاعناق ويؤخر وراء الصفوف ولا يسمع له بالدخول، واحد خالص من وراء الناس، هم دول اول ناس تشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولا تفتح لهم السدد. الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الحق الذي لهم، يعني عمل اللي عليه محدش يديله حقه، بس هو بيعامل ربنا مش على قد مرتبهم، لا ما عندوش كلام، اللي عليه بيعمله حتى لو ظلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم ستلقون بعدي اثره وامورا تنكرونها. قالوا: فما تامرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية الصبر بقى ليه بين في رواية تانية الصبر، قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. في بعض الروايات قال الذين يقتلون في سبيل الله ويموتون في سبيل الله. فتخيل نفسك يا أخي الآن قدام حوض النبي عليه السلام، هل تكون من السابقين أم تتأخر أم تمنع؟ أنا بتخيل فاتلين شبابيك الثانوية العامة بعد ما كانت بالتنسيق، الشباك الأول اللي جاب درجة عالية تلاقيه في واحدة في الشباك في الزحام عليه يقدم بالراحة واكتب بالراحة وعنده كل الاختيارات. اللي السابق الفالح الناجح المتفوق اللي كان في الدنيا صابر على الخيرات يوم القيامة يروح على حوض النبي فوز يشرب من اي حتة يشرب دمه عاوز. انما الذي يتأخر سيتأخر كذلك يوم القيامة، فيشرب متأخرا بعد ان كاد العطش ان يهلكه بل ربما يزاد ابدا. وقد روى الطبراني من حديث العرباض بإسناد حسن والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس. الإبل لما تقعد خمس أيام ما بتشربش وتسمع عن المية بتشمها من على بعد خمسة كيلو، المية الإبل لو عطشت مستعدة تمشي خمسة كيلو بعد يشم المية لو قعدت خمس أيام ما شربتش. أهو العطشان يوم القيامة يجروا جري زحام، الإبل بتتزاحم وبيخبطوا بعضهم وبيفرصوا بعضهم عشان يشربوا. يحصل زحام على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة كذلك. وقال أيضا استعرض أن الزحام هيجي عليه عشان لما تسبق للخيرات تسبق إلى حوض النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. في مسند الإمام أحمد ومستند الحاكم وروى أبو داود كذلك من حديث زيد بن أرقم وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بجزء من مئة ألف جزء ممن يرد علي الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنتم ما تساووش واحد على مئة ألف من اللي يجي على الحوض. فقالوا لزيد بن أرقم كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 700 أو 800. لما تضرب 800 في 100 ألف كام؟ 800 ألف بالنسبة اللي يرد على النبي عليه الحوض. وإذا أردت أن تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا فصم في هذه الأيام، صم يوما تجد ريا يوم القيامة بشربة من يد النبي عليه الصلاة والسلام. بقي السؤال الأخير المهم، هل نستحق أن نشرب؟ هل نستاهل؟ جد هل نستحق؟ هذا السؤال الذي أريدك أن تجلس الليلة مع نفسك اعتذر لله توصية اللقاء وواجب المحاضرة اقعد مع نفسك كده بجد قل هو أنا فعلا أستاهل أشرب من إيد النبي؟ أنا كلامي زي النبي، نومي زي النبي، أكلي زي النبي، بيتي زي النبي، حياتي زي النبي. راجع نفسك كده، هل فعلا أخلاقي زي النبي، أدبي زي النبي، حلفاني زي النبي، كلامي زي النبي، سكوتي زي النبي، تعاملي مع الناس زي النبي؟ أسأل نفسي هل أستحق فعلا أن أشرب من يد النبي عليه السلام؟ اتهم نفسك لعلك أن تنجو يوم القيامة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من السابقين وأن يسقينا بيد النبي الأمين شربة هنيئة مليئة لا نرضع بعدها أبدا إنه لي ذلك والقادر عليه. واكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء على موعد بإذن الله جل وعلا في السبت القادم مع الكلام عن النار. هنا كلام عن النار المرة الجاية أمسك بقلبك أن يطير مفزعا، فالكلام عن النار وسأسبقه بالجنة لأن هذا هو الترتيب الصحيح. نتكلم بإذن الله في اللقاء القادم عن النار ما يسر الله جل وعلا. ثم بعد ذلك الكلام عن الجنة. أسأل الله تعالى تقبل منا منكم صالح الأعمال. بالنسبة لدرس الفقه يعني هنعتذر عنه لتغير الساعة حتى نطيل عليكم نظرة إلى ميسرة إن شاء الله تعالى. سنرتب لقاء هنا في المنصورة بإذن الله يوم علمي أو يوم فقهي, لكن سأخبركم به بإذن الله جل وعلا عن قريب بإذن الله. لكن يعني حتى لا نطيل على إخواننا هنا ولا عليكم يعني أعتذر عن درس الفقه لفترة قريبة, وسأخبركم بإذن الله تعالى. وألتقي بكم إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة في خطبة الجمعة في مجمع الإيمان بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خيرا, وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.